الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيته المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. روى الرازي في تفسيره الكبير عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن لدى الرسول ما يعطيه، فأومأ علي إليه بخنصره وهو راكع، فأخذ السائل خاتمه واشترى بثمنه طعاما له، فنزلت هذه الآية الشريفة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في حديثنا حول المسيرة المشرقة المعطاء للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام خلال موسم محرم الحرام لهذا العام، تنطلق في محورين. المحور الأول: ماذا قال عشاق العظمة في عظمة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ والمحور الثاني: ما هي ركائز المنهجية التي سنسير عليها في تناول صفحات مسيرته المباركة خلال هذا الموسم المبارك؟ بالنسبة للمحور الأول، نقرأ بعض الكلمات التي سجلها عشاق عظمة الإمام علي عليه السلام في حديثهم عن أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال جبران خليل جبران المفكر العربي الكبير في عقيدتي أن ابن أبي طالب أول عربي لازم الروح الكلية وجاورها وسامرها. إن الروح الكلية هي روح الملكوت التي إذا تغلغلت في أعماق الإنسان انطلقت الحكمة على لسانه وأصبح رمزا للقيم الإنسانية وأصبح رمزا للمفاهيم الحكمية التي يحتاجها المجتمع البشري. وقال جبران: مات الإمام علي شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليسوا بقومهم وفي زمن ليس بزمنهم. إن جبران يريد أن يقول أن الإمام علي عليه السلام هو الفكر الذي تجاوز بيئته زمانا ومكانا، بل هو الفكر الذي جاء ليسقي الإنسان، كل إنسان، إلى نهاية الحياة على الأرض. وقال ميخائيل نعيمة الأديب المعروف: إن الإمام علي عليه السلام، إن الإمام عليا كرم الله وجهه من بعد النبي سيد العرب على الإطلاق، بلاغة وحكمة وتفهما للدين وتحمسا للحق وتساميا عن الدنايا. ثم ترقى وقال: ليس بين العرب، لم يستثني أحدا، ليس بين العرب من صفت بصيرته صفاء بصيرة الإمام علي، ولا من دانت له اللغة مثل ما دانت لابن أبي طالب، ولا من أوتي المقدرة في اقتناص الصور التي انعكست على بصيرته وعرضها في إطار من الروعة، فهو السحر الحلال. إنه يريد أن يقول أن تميز علي بن أبي طالب عليه السلام على العرب أجمع أو على أئمة البلاغة أن بلاغته بلاغة نبعت عن البصيرة ولم تنبع عن فن أدبي أو مهارة أدبية، إنما هي بلاغة تفرعت وانحدرت عن البصيرة الملكوتية التي كان يمتلكها ابن أبي طالب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال أيضا ميخائيل: إن عليا لمن عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان. جبران وضع عليا مع الأنبياء، قال: علي شأنه شأن الأنبياء الباصرين. وميخائيل رآه مرآة ومصدرا ثريا في جميع الحقول الإنسانية المتنوعة، في الفكر، في القيم الروحية، في عالم الأدب، في عالم البيان. وقال فيه جورج رداق في صوت العدالة الاجتماعية: إذا ضربت بعينيك صفحات التاريخ فإنك قلما تجد في شخصياته العظيمة من أجمع الناس على حبه وإجلاله والانتصار له إجماعهم على علي بن أبي طالب، وإنهم ليلتقون جميعا عند حكم واحد، وهو أن علي بن أبي طالب عملاق فكر وبيان، وشخصيته تتدفق بنور، وشخصية تتدفق بنور الوجدان. وفي عداد هؤلاء، يعني عداد هؤلاء المعجبين بعلي، وفي عداد هؤلاء من تتسم نظرته إلى علي بطابع النبوة، كما ذكر جبران أن عليا شأنه شأن الأنبياء ولا غرو في ذلك. فمن أظهر صفات ابن أبي من أظهر صفات ابن أبي طالب ما يلتقي به الرجال والقمم، بل إن أبوته مظهر اندماج الإنسان بالإنسان وصلة الحياة بالحياة. إنه يريد أن يقول ليس علي رمزا لدين ولا رمزا لمذهب، إن عليا رمز للإنسانية كلها، اندماج الإنسان بالإنسان وصلة الحياة بالحياة، فهي بذلك أشمل وأعمق. إن آباء الإنسانية أكبر من أن يحصروا في نطاق الطائفية أو العنصرية، لقد انطلقوا من كل نطاق وانزوى التاريخ. إن صلة الكثيرين بالإمام علي على اختلاف مهودهم المذهبية إنما هي صلة الابن بأبيه، يصطفيه ويرجوه، فهو العظيم الذي مد الأفكار والضمائر بما لا ينضب له معين وبما لا يؤثر فيه زمان، وهو الملاذ الذي يلجأ إليه طلاب الحق والعدل في الناس. إنه يصور لنا عليا منهلا للمجتمع الإنساني في أبعاده المفاهيمية والفلسفية والقيمية والروحية، لا لطائفة ولا لدين ولا لقومية ولا للغة معينة، إن عليا تجاوز كل هذه الحدود وأصبح رمزا للإنسانية متى ما عرفت هذه الإنسانية معنى الفكر ومعنى القيم. وقال الفيلسوف الفرنسي كارديفو: علي هو ذلك البطل الموجع المتألم والفارس الصوفي والإمام الشهيد ذو الروح العميقة القرار التي يكمن في مطاويها سر العذاب والنعيم الإلهي. علي في نظر هذا الفيلسوف مرآة ومظهر لله، في رضاه، في غضبه، في عذابه، في نعيمه. علي في نظر هذا الفيلسوف جمع بين الفروسية والضمير الاجتماعي الحي والشهادة والإمامة. وقال الفيلسوف الإنجليزي كارل في كتابه محمد المثل الأعلى: أما علي فلا يسعنا إلا أن نحبه. من يحب القيم يحب عليا، من يحب الإنسانية يحب عليا، أما علي فلا يسعنا إلا أن نحبه ونتعشقه، فإنه الفتى الشريف القدر العالي النفس الذي يفيض وجدانه رحمة وبرا، ويتلظى فؤاده نجدة وحماسة. وانطلاقا من كلمات هؤلاء المفكرين، نتناول المحور الثاني، ركائز المنهجية التي سنسير عليها في تناولنا للمسيرة العلوية المشرقة خلال الليالي الآتية إن شاء الله. ما هي المبررات لأن نتناول الإمام علي عليه السلام بهذه الصورة، وما هي الركائز التي نعتمد عليها كمنهج في تحليل سيرته ونميره وعطر عطائه المبارك؟ أما المبررات فنذكر منها ثلاثة. علي هو الإمام المعصوم الحجة على الخلق الذي لا حد لعلمه وحلمه وورعه وتقواه، ولا حد لعطائه، ولا يمكن اختصار علي في سنة فضلا عن اختصاره في 10 ليال. إنما نحن نتحدث عن علي بالثقافة المعاصرة، باللغة المعاصرة. ومعنى ذلك، نحن عندما نريد أن نتحدث عن علي نتحدث عنه من خلال آفاق الثقافة المعاصرة في مجال حقوق الإنسان. ماذا أعطى علي؟ في مجال القيادة الرشيدة ماذا أنتج علي؟ في مجال الدولة المدنية ما هي الدعائم التي أرساها علي؟ في مجال معايير النجاح، نجاح الشخصية، ماذا قدم الإمام علي؟ في مجال التربية الأسرية والاجتماعية، عندما يتحدث علم النفس عن مجال التربية ماذا يتحدث علي؟ في مجال إدارة الأزمات والظروف الخانقة كيف كانت إدارة علي للأزمات والظروف الخانقة التي مرت بها دولته ومجتمعه؟ إذن نحن نطرق أبواب السيرة العلوية من خلال آفاق الثقافة المعاصرة باللغة المعاصرة، لأن ذلك أقرب لفهم شخصية علي وعطاء علي عليه السلام. المبرر الثاني، هناك سؤال يطرحه أبناء شيعة علي قبل أن يطرحه الآخرون: ماذا قدم علي للإنسانية؟ هناك من قدم في مجال الاختراع، في وسائل التواصل، وسائل النقل، وسائل الحياة المرفهة، ما أنقذ الإنسانية. هناك من بذل فكره في مجال العلوم الإنسانية، علم النفس أو علم الاجتماع أو علم الإدارة، ما هي نسبة نتاج علي لهذا النتاج الإنساني الضخم؟ ما هي نسبة المفاهيم والمفردات المتنوعة التي نثرها علي في خطبه وكلماته وحكمه القصار بالنسبة لهذا النتاج الإنساني المتراكم منذ 2000 سنة إلى يومنا هذا؟ ما هي النسبة بين العطائين والنتاجين حتى نعرف مدى غور علي في هذه المجالات؟ علي لم يكن عالم فيزياء ولا طب، ولا كان أستاذا في علم من العلوم الإنسانية. علي يمتلك رؤية للحياة، يمتلك فلسفة للحياة. من خلال رؤيته للحياة، فلسفته للحياة، وضع علي الخطوط العامة لبناء دولة مدنية، وضع علي الركائز العامة لاقتصاد مذهبي. من خلال رؤية وفلسفة علي للحياة وضع قيما تنظم العلاقات والحياة الاجتماعية. من خلال ما يعيشه وجدان علي من علاقة روحية بالسماء قدم لنا صورا رائعة في كيفية مناجاة السماء والارتباط بالسماء. إذن علي عليه السلام فيلسوف صاغ الحياة وصاغ المجتمع وصاغ المفاهيم التي تبنى بها الحياة القيمية في شتى المجالات، لذلك لا بد أن نقرأ عليا من هذه الزاوية، ولا بد أن نتأمل عليا من هذا المنطلق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبرر الثالث، هناك إشكالات واعتراضات على وجود الخالق، على النبوة، على القرآن، على الإمامة، على تاريخ علي، على مواقف علي، وهذه الإشكالات والاعتراضات والأسئلة منثورة وموجودة في جميع مواطن التواصل، وتحتاج إلى إجابات مقنعة، وتحتاج إلى إجابات وافية. شبابنا اليوم، أجيال الأجيال المعاصرة، أصبحت أجيال واعية، أصبحت أجيال ناقدة، أصبحت أجيال تضع أسئلة واضحة، تحتاج إلى إجابات مقنعة. لا يمكن أن يكتفى بعرض السيرة الحسينية أو العلوية كما كان يعرضها آباؤنا رحمهم الله وأرباب المنبر الحسيني في سابق الزمان. لذلك ذكرنا في عدة حوارات أننا نحتاج إلى المنبر الفكري الذي يقدم أجوبة علمية تحليلية تعالج كثيرا من الأسئلة وتجيب عن كثير من الأطروحات والإشكالات. نعم، نحن نحتاج إلى المنبر الوعظي، نحن نحتاج إلى المنبر الحسيني الناعي، نحن نحتاج إلى المنبر التاريخي، نحن نحتاج إلى المنبر الفقهي، نحن نحتاج إلى هذه المنابر المتنوعة، ونحتاج حاجة ملحة إلى المنبر الفكري. إذن انطلاقا من المنبر الفكري نجيب عن كثير من الأسئلة التي تتجه نحو الإمامة، أصول الإمامة، ركائز الإمامة، مواقف علي، سيرة علي، تاريخ علي، من خلال عرض تأصيلي لمسيرة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة إلى المبررات. وأما ركائز المنهجية، ما هو منهجنا في تناول سيرة الإمام علي عليه السلام؟ نتعرض إلى أربع ركائز. الركيزة الأولى المقارنة. مثلا عندما نريد أن نتحدث عن القيادة العلوية، أكو ليلة سنتحدث عن القيادة العلوية، لابد أن يكون عندنا مقارنة بين فكرين. نتحدث عن القيادة من منطلق علم الاجتماع، ثم نتحدث عن القيادة الرشيدة في فكر علي بن أبي طالب، لتقع المقارنة بين النتاجين والفكرين في مجال معالم القيادة، معالم القيادة الحكيمة الرشيدة. نحن عندما نريد أن نتحدث مثلا عن معالم التربية، نطرح كلا الفكرين، ماذا يقول علماء التربية وماذا يقول الفيلسوف المربي علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن ركيزة من ركائز المنهج هي المقارنة بين فكر علي وأي فكر إنساني آخر، نحاول أن نستفيد من إيجابيات هذه المقارنة. الركيزة الثانية المنطلق لعلي عليه السلام هو المنطلق القرآني. علي ابن القرآن، علي هو ترجمة القرآن. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. علي كتاب الله الناطق، ترجمان القرآن. سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم عن سبب نزولها ومتى نزلت وناسخها من منسوخها وعامها من خاصها ومحكمها ومتشابهها. علي ابن القرآن، ثقافة القرآن بين جنبيه، مضامين القرآن على لسانه. لذلك عندما نتحدث عن فكر علي نربط بين علي والمعين الذي انطلق منه علي، ألا وهو معين القرآن الكريم الذي انحدر منه علي في تربيته الفكرية والقيمية. الركيزة الثالثة، قراءتنا لتاريخ علي هي قراءة تحليلية ليست قراءة حرفية. هناك فرق بين القراءة الحرفية والقراءة التحليلية. مثلا من باب المثال أذكر، علي تحدث عن المرأة وذمها، علي قال كما ورد عنه، طبعا هذه الأحاديث تحتاج إلى غربلة وسأتعرض لها في ليلة من الليال عندما نتحدث عن نهج البلاغة وما ورد في نهج البلاغة. عندما يتحدث عن المرأة ويقول نواقص عقل ودين، إياكم وشرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، شاوروهن وخالفوهن، المرأة شر وشر منها أنه لا بد منها. شنو معنى الكلمة؟ هل أن عليا يطلق قاعدة في ذم المرأة؟ نصف البشرية التي تقوم بأعباء التربية والإدارة للأسرة في المجتمع البشري، كيف؟ علي ابن المرأة وزوج المرأة وأبو المرأة، علي ابن فاطمة وزوج فاطمة وأبو زينب، النساء التي قادت مسيرة جهادية في التاريخ، كيف يذم علي المرأة؟ إذن هذه الأحاديث تحتاج إلى قراءة تحليلية وليست قراءة حرفية. القراءة التحليلية أن تقرأ النصوص من خلال اللغة ومن خلال الظروف الموضوعية التي حفت بهذه النصوص، في أي فترة زمنت، في أي فترة حصلت، في أي أحداث صدرت، كانت ناظرة إلى ملابسات معينة حفت بها. القراءة التحليلية للنصوص هي التي توصلنا إلى لباب وعمق فهم ما صدر عن علي بن أبي طالب. عندما نريد أن نقرأ حديث الغدير، كل شخص يقرأ حديث الغدير منفصلا عن كل شيء، هذا حديث الغدير يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لا يمكن أن تقرأ حديث الغدير منفصلا عن ظروفه، لا يمكن أن تقرأ حديث الغدير منفصلا عن ملابساته، لا يمكن أن تقرأ حديث الغدير من دون أن تقرأ شخصية النبي وشخصية علي وماذا كان للنبي حتى يجب أن يكون لعلي بن أبي طالب عليه السلام. القراءة التحليلية ركيزة ضرورية في فهم مسيرة الإمام علي عليه السلام. الركيزة الرابعة وأختم بها، إن الليلة قالوا الجماعة تجربة لا تعننها من أول ليلة، زين. الركيزة الرابعة، عندما نريد أن نتحدث عن علي عليه السلام فنحن ننطلق من المنطلقات الإنسانية. ليس علي ملكا لطائفة، وليس علي حصرا في دين، وليس علي حكرا على قومية أو لغة معينة. علي رمز للإنسانية كلها. لذلك ركيزة من الركائز التي نتكئ عليها الفكر الإنساني في تراث علي، الفكر الإنساني في مواقف علي عليه السلام، العطاء للإنسانية، كل الإنسانية الذي تحتاجه الإنسانية في كل زمن وفي كل مكان، ومنه زماننا. ننطلق في شخصية علي من خلال هذه المعايير الإنسانية. أهل البيت رموز إنسانية، أهل البيت رموز للعطاء الإنساني. سوف نتحدث أيضا عن علاقة علي بالحسين، كيف الحسين فعلا يمثل صورة واضحة عن أبيه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما كان علي رمزا للإنسانية. فالحسين ثورة إنسانية، الحسين حركة إنسانية، الحسين مشروع إنساني، مشروع إصلاحي إنساني. الحسين عندما يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أنا مصلح إنساني، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. وقال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الإنسان يرفض الذل ويتوق إلى العز، ومن هنا انطلق الحسين: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الراع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسينا على الصعيد صريع، بقي على الثرى، وقفت زينب على جسده. هذه الليالي جئنا نعزي زينب، هذه الليالي جئنا نعظم الأجر للعقيلة زينب، هي صاحبة العزاء، هي صاحبة المصيبة. وقفت على جسده، نادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: يا ابنة الطالبين، أبعد اليتامى عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، كلما أبعدت طفلة ارتمت أخرى، إلى أن أبعدت الأطفال عن جسده. وإذا يا بعشر من خيول الأعوجية، وإماماه وسيداه، تنعلت بالحديد وداست على صدر سعد الله قلب من رأت ذلك المنظر. توجهت إلى جهة المدينة، نادى: يا تجد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرايا، يا محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. يا جدي مات، ما حد وقف دونه،